لا بنت ولا ولد، وانا ناقصه بلاوي. طيب الف شكر. الفلوس ايه؟ مبسوطه دلوقتي؟ هو الزمن خلى فينا حاجه؟ قول يا باسط. قدمنا لكم قصة صورة قديمة لنجيب محفوظ، أعدها للإذاعة أحمد عباس صالح، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. مستمعينا الأعزاء، أدعوكم الآن للاستماع إلى هذا التسجيل النادر من كنوز التراث الإذاعي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. سيداتي سادتي، هذا هو العدد التاسع من مجلة الهواء في سنتها الخامسة. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ، وتقع في 30 دقيقة. يصدر المجلة سعد لبيب وفهمي عمر. عزيزي المستمع، لما نقلب صفحات هذا العدد حنلاقي غير صورة الغلاف أخبار الناس ومشاكل الناس، البابين اللي ابتدت المجلة تقدمهم من أول عدد صدر منها في سنتها الخامسة. وعلى فكرة احنا بنوالي اهتمامنا بمشاكل الناس، واذا اي واحد من السادة المستمعين رأى انه فيه مشكلة جديرة بالتسجيل والعرض، المجلة على اتم استعداد انها تنشر المشكلة دي مع بحثها وحلها، وبعد كده تطير المجلة الى الاقليم الشمالي علشان تقدم الريبورتاج ده اللي سجلهن الزميل احمد فراج من هناك. أما صفحة الفن فحنلتقي فيها بعميد المسرح الأستاذ يوسف وهبي، وهو الآن في دور النقاهة بعد إبلاله من مرضه. جنب كده حنلاقي صفحات المجلة العادية. أما على الغلاف فتسبق المجلة بنشر هذا اللحن اللي حنسمعه قريب في برامج الإذاعة. وعلى هذه الصفحة تقف مجلة الهواء على الحدود داخل الأراضي السورية لتستقبل وفود العائدين اللي شردتهم قوات شمعون بحجة إنهم متسللين من سوريا، وإنهم السبب في ثورة الشعب اللبناني ضد الظلم، الحجة اللي أثبتت تقارير الأمم المتحدة مدى ما فيها من كذب واختلاق. تعالوا نشوف الزميل أحمد فراج وهو بيسجل الصفحة دي. أنت كنت هناك بقالك قد إيه في لبنان؟ بيطلع 20 أكثر من 30 سنة والله، بعرف ربيان هني. ودول أولاد حضرتك؟ إيه أولاد. إيه عمرهم كم سنة؟ هذه 9 وهذا 11. يا ستي ربنا يخلي. وفين والدهم أمال؟ إيه؟ فين والدهم؟ ولدهم محبوس بالحبسة. حبسوه؟ ايه. ايه الظروف اللي خدوه فيها؟ ايه منعزل من البيت ما عمل شيء. ايه رفعوا لهن المرتين الدرا. ايه من شباك العادلية. ايه صارت الاولاد تبكي راح لحاله تهمينه تهيمة ما معه خبر. تهموه بحاجة يعني هناك؟ ايه. وبعدين؟ والاولاد تنصنصط على الطريق. معلش يا ست شدي حيلك ان شاء الله ربنا يجيبه لك بالسلامة. وجيت ازاي بقى؟ ايه اللي خلاك تيجي يعني؟ قالوا لك تمشي؟ ايه شدي حيلك ست معلش ان شاء الله ربنا يطمنك عليك. أيها السادة، وما زلنا بنقابل مجموعات كبيرة من العائدين من لبنان إلى الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة. واحد من هؤلاء قدامي دلوقتي لابس قميص وبنطلون وحذاء ودقنه طويلة شوية. أنت اسمك إيه؟ أحمد. أحمد إيه؟ أحمد محمد الجلي. كنت في لبنان بقالك قد إيه؟ نعم، صار لي 8 سنين 9 سنين يعني. 8 سنين بتشتغل. نعم. هناك إيه؟ سنجري. سنجري. نعم. وإيه اللي حصل هناك؟ خلاك تيجي؟ يا سيدي قد ما يصاروا يعني يكمشوا هالسوريين ويسبوهم ويضربوهم، اما ما طفشنا وانا عندي 8 اولاد. كانوا معك هناك الاولاد؟ نعم. ساكن هنيك، دشرت من هنيك وحملتي واجيت لهوني. جبنا معنا ورقه واجينا. لما اجينا وصلنا على الحدود قال وين هويتكم؟ اعطيناهم هويه يعني تبع شخصيه. نعم. بعدين قالوا انزلوا، نزلونا وصورونا على اليمين وعلى الشمال هيك يعني شكلين، يعني ياخذ لك صوره من الجنب وصوره من. نعم نعم نعم. وبالاخير اخذونا على حطونا باوضه فيها 15 زلمه ونحن 24 زلمه 26 زلمه. وبلشوا صاروا يضربونا ابوكم على ابو بلادكم وما بعرف شو. النهايه قاعدين لم نقدر نرفس، لم نقدر نوقف، ولم نقدر نروح، ولم نقدر نجي. وأوضة كلها تشوي صغيرة ما في منفس لح نختنق. إنهي بعدين حطونا ساعة ساعتين وأخذونا، أخذونا على زحلة. أوه. حطونا بالسجن، حطونا يومين بالسجن، لا طعمونا ولا سقونا. المحابيس صاروا يعطونا، كل واحد يعطينا نص رغيف، واحد يعطينا رغيف، واحد يعطينا حرام. ناس يناموا على الأرض وناس يحطوا كل اثنين على حرام. ثم اي نعم. بالأخير كمان اخذونا من هنيك ونزلونا على البش السبق على المهيدي محل العسكريه. وقفونا هنيك نص ساعه تقريبا، بعدين صاروا يحطوا الكلبجات بايدينا كل اثنين سوا ويسبونا، انتوا مجاهدين، انتوا راح يجيبوا صلاح، انتوا اخذين مصاري، انتوا معكم مصاري سوريه، اخ يا هيك وهيك، وصيروا يسبونا بالمسبيات. انت الرئيس تبعهم عن الواحد يعني شخصيه كبير، يسألوا انت الرئيس تبعهم. النهايه في واحد كمان له شوارب، صار يمسكوا له شواربه ويشدوا له اياهم. اجى واحد ضربه كفين. بعدين اخذونا من هنيك واخذونا على الفياضيه، حطونا بقفص يعني تقريبا من فوق ال 15 متر طوله وعرضه اكثر من 10 اكثر من 15 متر كمان. هذا تعول لعب الفطبول، ما الفطبول حطونا بعين السمس في 10-15 واحد، ونحن كمان قفص حديد ولا حديد قفص شريط. في ناس حاطين شبش يعني 20 متر، في ناس حاطين شريطة وهيك يعني من ذروة من السمس يعني، يجوا يقولون قيموا البطانيات ويسبوهم لواحد جلس نشرب. بعدين صاروا يجيبوا أربع رغيف يقسموه أربع شقيف، يجيبوا الرغيف يقسموه أربع شقيف، هذا يعطيه شقفة خبزة وهذا يعطيه شقفة خبزة. بعدين صاروا يحطونه شوية أرواني. في ناس أكلوا في ناس ما أكلوا. طيب يا سيدي احنا مشكرين والحمد لله. الله يطول عمرك. الله يخلينا يا ابني. وعلى الصفحة دي حيقدم علي فايق زغلول إحدى مشاكل المجتمع. تعالوا نشوف إيه هي المشكلة وإزاي المسؤولين بيحلوها. في الجيزة خلف الجامعة مبنى ضخم كان زمان اسمه إصلاحية الأحداث، وكان تابع لمصلحة السجون كمؤسسة عقابية. الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي اتغيرت نظرة المسؤولين بالنسبة للمتهمين الصغار اللي هم الأحداث اللي انحرفوا عن السلوك الطبيعي والمعايير المتعارف عليها في المجتمع. القانون الأيام دي بيعتبرهم ضحايا لظروف البيئة اللي عاشوا فيها، بيعتبرهم مرضى في حاجة إلى تصحيح مدلولتهم عن الحياة الاجتماعية وتنظيم علاقتهم بالمجتمع على أسس طبيعية سليمة. الميكروفون في زيارة إحدى هذه الدور، دور التربية بالجيزة، اللي تحولت من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية اجتماعية تابعة للاتحاد العام لرعاية الأحداث. نلتقي هناك بالأستاذ مصطفى حسنين مدير الدور. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بقول ممكن سيادتك تدينا فكرة عن نزلاء الدور اللي بتعتبروهم الأيام دي مرضى؟ اللي احنا دلوقتي عندنا 1200 فتى وفتاة بيدخلوا الدار بسبب أحكام تصدر ضدهم طبقا لقانون العقوبات وقانون التشرد من جميع أنحاء الإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة، وبنقبلهم في حدود إمكانيات الدور. عندنا عدد من الأولاد حوالي 85% بسبب قانون التشرد و15% بسبب القانون العقوبات نتيجة أنه ارتكب جريمة سرقة أو هتك عرض أو اعتداء أو غير ذلك من المخالفات الأخرى. طب يا ترى إيه دوركم من أول ما بتستقبلوا النزيل لغيت لما يخرج صالح للحياة في المجتمع؟ النزيل أول ما بيجينا عن طريق اللجنة، لجنة الأحداث اللي بتصدر الحكم، فبيستقبله أخصائي. هو دلوقتي لجنة يعني اللي يرتكب أي جريمة منهم بيعرض على لجنة مثلا؟ لجنة مكونة من قاضي خاص للأحداث ووكيل نيابة وأخصائي اجتماعي. ولهم بيصدروا الحكم بإيداع الولد إما دار إيداع زي الدور بتاعتنا أو تسليمه إلى أهله تاني. اللي بيجينا بيخش الدار يستقبله أخصائي الاجتماعي وياخد منه بعض البيانات الاجتماعية الأولية عن أسرته وعن سبب ارتكابه الجريمة، وبعدين يحوله إلى القسم الطبي. القسم الطبي بيفحصه طبيا ويضعه تحت الحجر الصحي لمدة 10 أيام. حتى إذا ظهر أن الولد سليم جسميا وما عندوش أي عاهة أو مرض يمنعه من دخول الدار عندنا، فيخش إلى القسم اللي يلائم سنه. لأن الدور عندنا مقسمة إلى 5 أقسام حسب الأعمار. طب يا ترى الفترة اللي بيقضيها النزيل عندكم بتتراوح بين قد إيه مثلا؟ الدور مش مرتبطة بنوع العقوبة، مرتبطة بأن احنا نتمم عمليتنا أو الخاصة بأن احنا نرعى هذا الحدث اجتماعيا وصحيا وثقافيا ومهنيا بقصد إعادة تربيته وتنشئته تنشئة اجتماعية سليمة ليكون مواطن صالح. وفي الوقت نفسه بنرعى أسرة الحدث في حدود الإمكانيات بغرض تهيئة البيئة المنزلية لاستقبال الحدث حتى تكون أكثر ملائمة لنموه وتفهمه لمشاكله بعد تخرجه. وبعدين نتتبع الحدث ونشرف عليه خارج الدور في توجيهه حتى يتم تكيفه مع البيئة الخارجية ومع أسرته، وبعدين نقول له اتفضل احنا مهمة الدار انتهت بالنسبة لك. وهذه المرحلة ما هيش محدودة بمدة، سواء كانت سنة او 2 أو 3 او اكثر. اذا كان تمت المرحلة دي مع الحدث يبقى مهمة الدار انتهت بالنسبة له. يا ترى لهم اجازات مثلا بيقضوها مع اهلهم؟ كل حدث له الحق في انه يقضي اجازة خميس وجمعة. طب اللي بيهرب يا ترى بتعمله مع ايه؟ اللي بيهرب ما بنحاولش ان احنا نجعل من هروبه، دي مشكلة كبيرة قوي، فبنحاول نتصل بالطريقة السلمية وبنحاول انه نعيده تاني الى الدار بحيث انها ما شعرش انها دي مشكلة كبيرة قوي وبيعاقب بسببها او حاجة زي كده. أفن متشكر خالص، ولو سمحت لي يعني ألتقي بواحد من النزلاء. زيك. الله يسلمك. قولي أنت بقالك كم سنة هنا؟ بقالي 2 وشهرين. كانت إيه الظروف اللي جابتك هنا؟ الظروف إن أنا كنت زميل، كنت تلميذ في المدرسة الأول، وبعدين كان معايا جنبي ولد اسمه نبيل. زميلي معايا في المدرسة، بعدين كان قاعد جنبي، كان يقعد تملي جنبي، كنا نتملي نفطر سوا ونجيب حاجاتنا مع بعض، نمشي مع بعض، كنا اكتر ماشيين مع بعض، بس ما كنتش اعرفه يعني ان هو ماشي قد كده. بعدين جيت في يوم كان تاني حصة حساب عندنا. أيه. وبعدين جي قال لي انت تحضر حساب النهاردة الفن ده هيضربنا. قلت له مش هروح. هو اللي قال لي ما تلا ما نروحش. قلت له لا لا والدي يضربني. والدي كل يوم قبل ما بيمشي بيفوت على المدرسة. أيه. قال له يعني يلا نمشي. رحت ماشي معاه. بعدين روحنا حتة اسمها عين حلوان. قعدنا نتفسح هناك ونعوم ونلعب مع بعض احنا الاثنين. أيه. بعدين جيت بقى رجعنا قبل ما نمشي رجعنا لقيته واحنا ماشيين كده في السوق مد ايده في جيب واحده ست كده خواجاي. بعدين بصيت له كده وجيت اتكلم قال لي لا لا اسكت مش عارف انا اديك اللي انت عايزه. بعدين سكت كده وبعدين قال لي خد. راح مديني جنيه كان المحفظه كان فيها 2 جنيه و60 قرش. أيه. راح مديني جنيه. خدت الجنيه فرحت بالجنيه بقى قعدت اجيب لب وحاجات وفسع في مصر وفي حتت يعني غريب مش شفتهاش قبل كده. بعدين جه ما خلص من الجنيه بقى اعمل ايه واهلي بديني يعني والدي بديني شيلين او 6 ساعات. أيه. وعش ساب كتير خالص بقيت امشي معاه عشان اخد فلوس اصرف زيه زو بيصرف يعني مثلا يصرف حاجات كتير وانا معايا شيلين اجيب زي الشيلين مش هحاول هو بيجيب بي اي شيء حاجه صغيره يعني. مشيت معاه بعد مشيت معاه بقى عاد اصرف بقى معاه وبقى علمني بقى المشي بتاعه ازاي. ايوه. وداني عند جماعه اصحابه بقى كتير كده. بعدين قلت له قعدت صاحبت ولد اسمه حمد عبد العزيز لا حبيته وعليته كويس نبيه كده انبسطت منه يعني وزملته اضطر التاني العب منه. مشيت جيت رحت مشينا انا وهو كده تحت بيت. بعدين قال لي ايه رايك في البيت ده قلت له انا رايك قال لي اسمع انا نط وانت السنه تحت. بيت ده جنب بيتهم بنصتين لما اخذ كده. بعدين هو نط ونزل تحت هو طلع فوق بعدين جه لولايا صرخت راح نزل جاري. وبعدين جه انا لابخه ما عرفتش اجري راحت لولايا مسكان. بعدين قالت يا خدام مش عارف ايه راحت ماسك الراجل مسكني في ضرب. قلت له انا ما اعرفش حاجه. قال لي مين اللي كان معاك؟ قلت له عيل اسمه حمد عبد العزيز. راح موديني الاسم وجابوا حمد عبد العزيز. راح جايبين علينا جابونا علينا بقى يعني بيت اهل الجيل وبقوا يزعلوا يعني وعيطوا. مش يعني عجبهم الحال هنا. بعدين بقى جه الاستاذ سعودي بقى مدير دار التربيه الشباب الجيزه يعني راجل كويس بقى يخدمني يعني. طب قول لي انت سنك كم سنه؟ انا 16 سنه. يعني لما جيت هنا كان عندك 14 تقريبا حاجه زي كده. طب انت لما كنت بتاخد الفلوس وبتقسم مع نبيل والتاني كانوا في البيت ما بيلاحظوش ان في ايدك فلوس زياده عن اللزوم شويه؟ لا كنت مخبيها تحت السلم في سلم كده عندنا اروح افحت كده واروح حاططها وادفن عليها وامشي واخش انام. طب ما كانوش بيلاحظوا انك ما بتروحش المدرسه مثلا؟ لا كان زميلي بقى كان نبيل كان يمسك الكراس بتاع الحساب والاملاء ويعمل لي تاريخ المدرسه يعمل لي التاريخ ويمدي لي امتى لفندي ويعمل لي مسالتين كده وخلاص واللي خلاص بس. طب انت مبسوط هنا؟ مبسوط كويس الحمد لله. طب انت يعني مش اسف للمصير اللي انت وصلت له ده؟ طبعا اسف جدا. زعلان اللي انا عملته واهلي زعلت اكتر. طب متشكر اوي. عفو. ويتجول عبد المنعم زكي في مديرية التحرير علشان يسجل مجلة الهواء هذه الصورة. مديرية التحرير تجربة لمجتمع جديد بيتكون. الأسرة فيه بتمر بتجربة جديدة. أسرة لها دور في المجتمع الاشتراكي التعاوني اللي بتعيش فيه. الأم والأب الاتنين بيشتغلوا. الأمهات الصبح بيتجهوا لعملهم مستبشرين لأن مجتمع المديرية بيكفل لهم كل رضا نفسي وبيرعى لهم أولادهم أثناء عملهم. يا ترى ايه قصة المجتمع ده؟ بتقعد هذه الاسر عندنا في مركز التدريب فترة 6 شهور تحت الاختبار والتدريب. بتتدرب على الحياة الجديدة الموجودة هنا في المدرية، ودي بتكون في صورة محاضرات وندوات وإرشادات وممارسة أنواع النشاط المختلفة اللي بتوصلنا وبتوصلهم إلى درجة من التكيف الاجتماعي المطلوب علشان يواجهوا ظروف المعيشة الجديدة الموجودة في المدرية. بعد فترة الست شهور دول بتترحل الأسر أو تنتقل إلى القرى السكنية اللي هيعيشوا فيها فترة بقائهم في المدرية، وكل ده عشان يكونوا مواطنين من نوع جديد. تعالوا كده نعيش في أسرة. اسمعي يا فتحية. نعم يا أنا شفتلك يا فتحية لما تيجي تنضفي تفتح الشبابيك. مش أنا قايلة فاتحة الشباك يا أبلة فاتحة؟ لا يا فتحية الصالة. لا أنت فتحت صحيح شباك الصالة، لكن شباك أوضة النوم ندام صحيتي من النوم لازم تفتحي شباك أوضة النوم كمان، لأن أوضة النوم دي طبعا أنت نايمة فيها وطبعا نفسين في الأوضة أنت وجوزك، فلازم تفتحي تهوي الأوضة عشان خاطر الواحد لما يدخل ما يشمش النفس مكان الواحد مكان نايم. غير كده قلت لك خدي كمان الفرش تشليه وتحطيه على الشباك عشان الفرش يتهوى اول ما تصحي. دي حاجه قلنا لازم نعمل مش نفتح شباك الصاله. طب ايه فايده شباك الصاله والشبابيك اللي جوه متقفل؟ وبتستمر المشرفه في جولتها في كل بيت. اما المستنفعه فهتقول لنا ايه التغيير اللي حسيته في المجتمع الجديد. فرق ما بين هنا وهناك، هنا طبعا نظافه كويسه، وهنا نصبح الصبحيه المية كويسة في البيت ونظافة، وفيه مشرفة اجتماعية بتمر علينا كل يوم الساعة 6:30 صباحا على النظافة. اي ولد طبعا يتعب هنا المشرفة تبلغ الدكتور الموجود بالقرية يشوف المصلحة بتاع الطفل. مفيش شك ان كل ده بيديها اطمئنان، لان جوزها بيشتغل، هي بتشتغل، وبيتها نظيف، واولادها بيعتنوا بيهم. فإذا كان لها ابن في سن الرضاعة يا ترى بيعملوا معاه ايه؟ بيجي الطفل الصبح الساعة 6:30 بيفضل قاعد فيها لحد الساعة 6 بالليل، بس ليه فترات معينة. بيجي 6 الصبح ويروح الساعة 12، ويجي الساعة 4 يروح الساعة 6. ده عشان يعني تعينوا الأمهات على إنه يشوفوا أعمالهم ولا إيه بالظبط؟ أيوة، بس في الفترة دي طبعا بياخد رضعات صناعية. وإذا كان الإبن أكبر يا ترى بيودوه فين؟ وسمعين طبعا حس أنسة اللي هي المشرفة بتراعيهم كل المراعاة. وحنتجه دلوقتي إلى أحد الأطفال اللي بيلعبوا. صباح الخير. صباح النور. اسمك إيه؟ عبدالله حميد. بقالك قد ايه في المدرية هنا؟ بقالي هنا 2.5 سنين. ومبسوط؟ انت دلوقتي طبعا في اجازة. بتقضي وقتك ازاي هنا؟ نقضي وقتنا هنا في النادي المدرسة، نلعب هنا وكل حاجة، والأبلة معانا هنا بتضحك معانا وتعلمنا تربية فنية، وبنلعب هنا الكورة، وبنلعب هنا كل نط السلم، وبنلعب هنا كل حاجة. ومدام الأسرة أحست إن أطفالها في رعاية وأمان هتقوم بعملها بهمة ونشاط، وزي ما خرجت الأم من القرية مستبشرة هترجع برضو مطمئنة وراضية ومستبشرة. على صفحة الفن نلتقي بعميد المسرح الأستاذ يوسف وهبي. راحت مجلة الهوى علشان تزوره وهو يجتاز دور النقاهة. سلامتك يا أستاذ يوسف. الله يسلمك. طبعا يا أستاذ يوسف أسف لمرضك كل جمهور المسرح وكل عشاقك. يا ترى ما فيش كلمة عايز توجهها؟ إن أعظم جزاء للفنان أن يلقى هذا العطف الكريم من بني وطنه، وأؤكد لكم أنه ده عجل بشفائي. اهتمام الجمهور واهتمام قائدنا المحبوب جمال خلى صحتي تتحسن بسرعة، والتمنيات الطيبة نبيلة من كل الهيئات، خصوصا اللي بتصلني من البرقيات أو من آلاف التليفونات اليومية اللي بتعرب عن شعورها وعن دعواتها الطاهرة الصادقة، هي اللي نجتني من كل خطر. وإن كانت ظروف المرض منعتني مؤقتا عنكم، فأرجو الله أني أستعيد القدرة على مواصلة رسالتي الفنية بينكم. وإن كانت الوعكة اللي أصابتني قد سببت لي بعض الآلام، فأؤكد لكم أنه في نفس الوقت لطفكم رفع من معنوياتي، وحمدت ربي أني من أمة كريمة بتقف مع الفنان في محنته وتظهر له من شعور التكريم والتقدير ما يجعله يفاخر بعروبته. وربنا يقدرني على رد جميلكم إن شاء الله. وأحب أقول لإخواني اللي كانوا بيسمعوا معايز أفندي إنه معايز تعبان شوية، إنه ما هيرجع لكم قريب. طب أستاذ يوسف، في الفترة اللي قضيتها فترة المرض ما كنتش بتفكر في المسرح؟ أول شيء كنت بفكر فيه هو إنهاء حلقات مسرحية معايز أفندي، لأني أعرف أن الجمهور كان منتظرها. ومرارا ما حاولت أني أقنع أطباء أنهم يسمحوا لي أني أكمل أجزاء الكاملة، لكنهم منعوني منعا باتا في الوقت الحاضر، وطول الوقت بفكر في الجمهور اللي كان منتظرها. طب في أثناء الفترة دي ما كنتش بتقرأ مسرحيات أو ما كنتش بتقرأ حاجة؟ إيه الحاجات اللي كنت بتقرأها سيادتك؟ والله كنت أحيانا أقرأ مسرحيات مختلفة من الأدب الإيطالي وبعض المسرحيات الإنجليزية، إنما ما قريتش كتير لأنه كان القراءة علي يجب أنها تكون محدودة. طب إن شاء الله كده ما فيش روايات جديدة هيستمتع بيها جمهورك قريب إن شاء الله؟ والله ده شيء يتوقف على الصحة. ما كنتش في على المسرح بتمثل أدوار الرجل المريض؟ في أدوار كتير مثلتها للرجل المريض والرجل القوي والرجل السكير، لكن المرض أعتقد أنه الإنسان بيشعر به على المسرح أكثر ما بيشعر به وهو مريض حقيقي، لأنه على المسرح بيركز المرض في ليلة، أما في الحياة فالمرض بيكون مدته طويلة، وأحيانا الإنسان بيشعر بالراحة وأحيانا بالتعب، أما على المسرح فلا بد أن يمثل التعب، فإذا اندمج في دوره على المسرح فلا بد أن تعبه بيكون أشد. يا ترى فترة 30 عام اللي قضيتها على خشبة المسرح، إيه الشخصية اللي فاتك تمثلها وتحب بعد فترة النقاهة إنك تمثلها مرة تانية؟ في شخصيات كتير أحب أمثلها، خصوصا الشخصيات التاريخية. فشخصية طارق ابن زياد تهمني جدا إني أظهرها، وشخصية عبد الرحمن الناصر، وشخصية القائد كاليجولا القائد الروماني، وبعض الشخصيات اللي كانت في عهد المماليك، فعسى الزمن يديني الفرصة إني أظهرها في يوم من الأيام. لا إن شاء الله بإذن الله هتتاح ليك هذه الفرصة وتعود مرة ثانية وأنت في أتم الصحة لكي تقف على خشبة المسرح وتمثل كل الأدوار اللي بتحبها، ومرة تانية ألف سلامة. الله يسلمك، ومرة أخرى أنا شاكر أنك وصلت صوتي لجمهوري الحبيب. وهكذا أيها السادة ينتهي العدد 9 من مجلة الهواء في سنتها 5. مجلة الهواء مجلة أسبوعية يصدرها سعد لبيب وفهمي عمر. مستمعينا الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. ندعوكم الآن لقضاء الدقائق التالية مع هذه التمثيلية. فكرة بمليون جنيه. بطولة صلاح ذو الفقار. فكرة بمليون جنيه. بطولة نبيل عبيد. فكرة بمليون جنيه. بطولة أبو بكر عزت. فكرة بمليون جنيه. بالاشتراك مع مريم فخر الدين. فكرة بمليون جنيه. تأليف ضياء الدين بيبرس. إخراج فؤاد شفق. اشرح لك ولا تشرح لي يا شاويش حاتم؟ ايوه يا فندم. ابعتوا هاتوا حلاق يحلق للافندي شعره لمرازيره. الله يا فندم. وخلوا حد يروح يبلغ المدام تيجي تستلمه. مش ممكن، انا احتاج. الله، على حلقه شعرك؟ لا يا فندم، احلقوا لي شعري زي ما انتوا عايزين، احلقوا لي شنبي كمان، انما ايه بس اللي دخل المدام في حاجه زي كده؟ الاتجاه الجديد في قضايا المعاكسه كده. ايوه بس زي بالظبط لما بنستدعي الزوج، لما الزوجه يعني اعمل معروف، لما مؤاخذه الزوجه يعني. بلاش حكايه المدام دي، انا في عرضك. انت بتضيع وقتك ووقتي، لازم الست تيجي هنا ونواجهها باللي حضرتك عملته علشان تبقى تعمل حسابها المرة الجاية قبل ما تعاكس بنات الناس وتقلقهم. ادي اللي كان ناقصنا يا سي عبد المهيمن. سهام اقسم لك اني تحلف لصدقك اشوف امورك استعجل. على كل حال بلاش ننشر غسلنا الوسخ هنا في الاسم، اتفضل معايا على البيت نشوف هتبقى في نهايه للفضايح دي ولا لا. مش عارفة أقولك إيه يا أبلة سهام، خايفة أتكلم تقولي إني بدافع عن أخويا. إيه اللي ممكن تقوليه يا قمر؟ مش عارفة، بس حاسة إن في حاجة كده مش طبيعية. طبعًا، هو معاكسة بنات الناس في التليفون حاجة طبيعية؟ مش دي اللي مش طبيعي، هو إنه مثلًا يقعد تحت الترابيزة، يخرج في منتهى الشياكة وحافي. عايزة تقولي إنه اتجنن يعني؟ مش عارفة. أنا شايفاه أعقل مني ومنك. ومع كده برضو في حاجة مش طبيعية، مش مفهومة، حاجة مش قادرة أعبر عنها. أنا من رأيي نستشير عوني ونقول له على فضيحة المعاكسة ورجليه الحافية والاسم. ما هو كده هيعرف، كده هيعرف الشعر المحلوق زيرو ده إعلان عن اللي حصل، وعوني ما هو عارف الحكاية بتاع ترابيزة السفرة اللي ودت أبي المستشفى. الناس بتتقدم وإحنا بنتأخر، شوفي إزاي عوني تنظف وزهزه وأخوكي عمال في النازل. أبي عبد المهيمن اتعرض لمحنة كبيرة يا أبلة سهام. ويعني عوني لما لقى نفسه في الشارع كانت محنته صغيرة. الناس معادن يا قمر. شوفي لي نمرة عوني بقى، الله يرحم أيام ما كان ساكن فوق السطوح. طيب طيب، انا هدخل لقطه بس سيبونا لوحدنا، ولازم اجيب لكم الحكايه من قرارها. يبقى ده جميل العمر يا عوني. مين عوني بيه؟ تسمح تفسر لي المصايب دي كلها؟ عبد المهيمن، انت مرفوض من مؤسسه العالميه السريه للسطو على الارصده الذهبيه. ليه بس يا فندم ليه؟ لانك بتتجرأ وتطلب تفسير. احنا اتفقنا كان واضح، ما تسألش أي سؤال. أيوة بس ما هو أصلي. ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا آسف يا فندم. تأسفاتك كترت قوي، أعصابي خلاص ما بقتش استحمل، وميت مرة عملت خاطر وحساب للعيش والمال حوة وتسطرت عليك. أنا ارتكبت جريمة بس في جريمة أكتر من خروجك على قانون المؤسسة كل شوية؟ هو أنا خرجت ولا دخلت حتى؟ سؤالك خروج، استفسارك جريمة. قلتلك 100 مرة عملنا قائمة على السرية المطلقة، وعدتني لو قلت لك ارمي نفسك في البحر هترمي نفسك في البحر. انت مرفوض نهائي، خلاص يلا اتفضل. ايه ده؟ اتفضل، ده الشيك بكل المبالغ اللي دفعتها على داير مليم، من اول ال 200 جنيه بتوع الدمغه لغايه ثمن السمك اللي اشتريته في الاختبار الاول. انت سقطت في الاختبار، اتضح انك غير صبور. ايه ده بس يا استاذ عوني، انت فاكر ان دخول الحمام زي خروجه؟ مفيش قوه في الارض تقدر تخرجني من المؤسسه دي. لا يا شيخ، احنا لسه ما بنكش. ايوه لكن يعني ابتديته في اجراءات القبول، ومش من حقك انك ترفضني. من حقي، لان انا اللي مرشحك. لا يا سيدي مش من حقك. الله، الاوامر على ايدي، بتيجي من واشنطن. اللي يقدر يرفضني واشنطن بس. ما شاء الله الله، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، علمناهم الشحاتة سبقونا على الابواب. ما هو كمان يعني عشمتني بالحلق، خرمت انا وداني. طيب يا نمرود الدولة الاعظم، هقول لك بقى على حاجة تدخل لسانك في بقك وتحرمك اللمادة. ايه هي يا فندم؟ ايه رأيك بقى يا خيخة ان مفيش لعصابة ولا مؤامرة ولا مؤسسة عالمية ولا حاجة؟ لا يا شيخ، وحياتك انت، الحكاية كلها كانت تفنينة من دماغي، نصبة وضمير استيقظ. تفضل شيك بفلوسك وكل واحد يروح لحاله. يلا عوني بيه. شيكك اهو. انت اتجننت؟ بتقطع الشيك اللي بيرد لك حقك؟ عوني بيه، الكلام ده تقوله العميل لسه في اللفة، لتلميذ ساقط إعدادية. وإذا كنت عايز تهبر لوحدك عملية المؤسسة، فأنا مش هسمح لك بكده أبدا. بقول لك يا بني آدم، مفيش عملية ولا يحزنون، الحكاية كلها كانت اختراع من دماغي. يا سيدي أنا نصاب؟ أنا حرامي؟ أنا بضحك عليك؟ الله، لسه ما تخلقش اللي يضحك عليا يا أستاذ. أنا مش مغفل عشان أنخدع بمشروع وهمي. أنا أبقى مغفل لو خليتني أعتقد إن مفيش مشروع للسطو على البنك الأهلي. غلبتني يا عبد المهيمن، كان نفسي أزحلقك. تزحلق مين يا أبويا؟ العصابة وهمية. قال أنت ناسي إنك كنت عارف عني كل حاجة طول الوقت؟ المقالب اللي عملتها فيك، العشرة جنيه اللي حاولت ألبسها لك، الوشاية اللي نقلتها لأبويا عنك، ال50,000 جنيه اللي كنت مخبيهم في التلفزيون. ده انتم كنتم زي ما تكونوا بتعدوا علي انفاسي. انا الحق علي اللي كشفت لك ورقي. تقوم تيجي على الاخر تستخسر فيا نصيبي في سبائك الذهب اللي هتهبروها. انا من حقي كضحيه من ضحايا التأميم اني اشترك في الخبطه الرهيبه بتاعتكو دي. بس اسئلتك كتير قوي يا عبد المهيم، احنا لينا حكمه في كل حاجه بنعملها، الاسئله عندنا ممنوعه، وانا قلت لك كده من الاول. لو سألت بعد كده أي سؤال يبقى لكم كلام. متأكد؟ متأكد. في الحالة دي لازم أحتكم للهيد كوارترز في واشنطن، هم ليهم الكلمة الأخيرة. طيب وتجيب لي النتيجة إمتى؟ دلوقتي قبل ما أخرج من أوضتك. احنا بنلعب يا أستاذ، أنا معايا جهاز السر اللي بتصل بيه. الله الله الله، إيه ده؟ ده قلم أبانوس. القلم ده يمثل ذروة التكنولوجيا، جهاز لاسلكي بيشتغل بطاقة ذرية على هيئة قلم أبانوس. حبر ولا جاز؟ اسكت بقى عشان هبتدي الاتصال. الو الو، واشنطن واشنطن، انا الوزة السحرية بتكلم من القاهرة المحمية، حول اوفر. استشارة عاجلة، استشارة عاجلة عن ابو دان مدلدلة، حول اوفر. ايه بتقول؟ ايه؟ طبعا يا فندم طبعا، هيدفع رسم الشمردل وهو زي الجردل. ايه؟ لحظة واحدة، امومنت. هيمو ايوه، بيقول لك تدفع 324 جنيه رسم استفسار عاجل. ايه الشمردل يعني الاستفسار العاجل؟ موجودين يا فندم، موجودين. موجودين معاك؟ الو الو، واشنطن بيلم وان كولينج، بيلم وان كولينج، ابو دان غطس واب ودفع وطب، حول اوفر. يس سير، يس. الاستفسار بيقول هو لسانه زفر وبيسال كتير، نرفضه ولا نقتله ولا نسامحه؟ اوفر. ها، حاضر يا فندم. بيلم 6؟ يس سير، حاضر يا فندم. نصروك على يا سيهيمو. الو ورمان، الو، هنفذ التعليمات وخليه يشتري البلح لمهات. باي باي، اوفر. ايه البلح لمهات ده؟ تعبتني قوي المكالمه دي. لمهات يعني الاسهم، اسهم تموين العمليه. السهم ب 10,000 جنيه يكسب لوحده مليون جنيه، 10,000 جنيه يكسب لوحده مليون جنيه. انا هشتري اسهم بكل ثروتي. ده بعد الاختبار الثاني يا حدق، وده رسمه 3,000 جنيه و32 قرش. تحت أمرك. عندك تخفيض 50% عشان في إنعام عليك بالثلاث شلاليت. أيوة، يبقى الرسم المخفض 1500 جنيه و16 قرش. لحظة واحدة أجيب لك الفلوس. بعدين دلوقتي هنتقابل في كباريه نوتا تول. لا كباريه إيه؟ النوتة طول. نوتة طول. أيوة نوتة طول. أيوة بالزبط. تروح الساعة 12 بالزبط هناك. تقعد على ترابيزة نمرة 12. حجي لك أنا بعد 12 دقيقة و 12 ثانية. نص أعداء المؤسسة هيكونوا موجودين في الكباريه عشان يعينوك. وبعدين؟ بعدين هيبلغونا إيه هو الاختبار التاني. تذكر يا عبد المهيمن. تذكر إنه اختبار قابليتك للتضحية. أنا مستعد أضحي بعمري. شوف بقى. أيوة. أول ما تقعد حط في جيبي 1500 جنيه و16 قرش يكونوا في ظرف أصفر متوسط الحجم. حاضر. ودلوقتي ترمي نفسك من الشباك. حاضر يا فندم. حاضر. عبد المهيمن يا فندم هتعمل ايه؟ هرمي نفسي من الشباك. بس ما سألتنيش عن السبب. يا فندم أنا أنفذ الأوامر الأول وبعدين بسأل. برافو عبد المهيمن، أهنيك. أنا هبلغ واشنطن بالموقف البطولي ده، وقالي لي لما جالك 3 شلاليت في موقف زي ده. أشوفك بخير لله دي في كباريه نوتا تول. مش عارفين نشكرك ازاي يا استاذ عوني. ابي عبد المهيمن بعد ما خرجت النهارده من عنده خرج من اوضته واعتذر لابله سهام ووعدها انه هيعاني. ما تشكرنيش يا قمر، انا اللي اشكركم على انكم بتثقوا فيا لدرجه انكم بتعتبروني واحد منكم. استاذ عوني احنا مديونين لك، وابي كمان مديون لك. بالعكس، انا اللي مديون لعبد المهيمن، وفضل لسه كتير لغايه ما سدد له الدين مع الفوائد والارباح كمان. الظرف اهو، رسم الاختبار التاني مظبوط جواه. خلي بالك، فت عينك، حركتنا محسوبه علينا. طيب انت شايف حد من اعضاء المؤسسه؟ وضح حسك. انت فاكرني يعني عارفهم كلهم؟ على رايك مش ممكن. ده اساس نجاح مشروع خطير زي مشروعنا، اللي المساهمين فيه ما يعرفوش بعض. اديك قلتها بعظمه لسانك. ونسوار يا قمر منك لو. بنسوار يا فندم. بنسوار. البهوات قاعدين لوحدهم ليه؟ مش عايزين لكم عزول؟ يا سلام، تفضلي اهلا. بس انا مهري غالي، مش اقل من ازازتين شامبانيا. بس كده يا متر. ويمون بيه. خد هنا. نزل هنا 3 ازايز شامبانيا. حاضر حبيبي. مش معقول. ليه بقى؟ نفديك الساعة لما جميل ده كله يقعد معانا. تعرف انا حاسس بايه وانت قاعدة على ترابيزتنا؟ بإيه يا واد يا ملعب انت؟ فكرة بمليون جنيه. ضياء الدين بيبرس، فؤاد شفعي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.